إذن حاول استفيد من الأشياء اللي عندنا. الواحد قاعد يفكر كده وقت يعني تعبنا في الحاجات اللي نجمعها وتعبنا في المستوى اللي احنا وصلنا إليه ده واللي عايزين نحسنه باستمرار ونوصل لما هو أفضل وأحسن، عشان بننزل ندور على أشياء بسيطة بنتعب مفيش خلص حل فلاني نروح تعب كبير. فالإنسان التعب اللي بيبذله عايز يلاقي مقابله يعني ثمار، شيء كويس، نتيجة كويس إيجابية، هذا حلو. ما يكونش تعبه على الفاضي، ما يتعبش على الفاضي. يعني الأشياء الله اللي بيتعب عشانها وبيهتم بيها وبيجمعها وبيدفع فيها فلوس وبيبذل جهود وبيتعامل معها بعد كده، بتعرف على خصائصها، استعمالاتها، صياناتها، الحفاظ عليها، تطويرها، الاكسسوارات بتاعتها، أي ما كان هذه الأشياء، سواء كانت يعني حتى المنزل، سواء كان منزل، سواء كان يعني مقتنيات مختلفة من الأجهزة الحديثة اللي بالقبل، يعني أعطتنا دفعة كبيرة جدا في عالم المعرفة. المعرفة بقت أسهل بكثير عما كانت، والعلوم الواحد يستطيع أن يحصلها بسهولة عما كان، وأي معلومات وأي شيء يريده برضه يصل إليه بسهولة عما كان. فكل هذه التسهيلات وكل هذه الإمكانيات وكل هذه القدرات التي أصبحت متوفرة لدى الإنسان في عصرنا اللي احنا عايشينه، الواحد يتمنى طبعا أنها يكون يعني زي ما بتريحه، والله هو مرتاح، الأشياء اللي بيعملها أيضا كلها يعني من الراحة، ما هو أفضل. يعني إزاي يرتاح؟ هيرتاح أكثر لما يجد والله نتائج بتتحقق حلوة جميلة كويسة في حياته.